العقيدة ليس هناك كتاب معين سندرسه، وإنما إن شاء الله سنأخذ خلاصات في العقيدة بعد أن نأخذها إن شاء الله وتفرغ، لعلها تكون كرسالة مختصرة إن شاء الله تكون نافعة في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب القياس، وكنا قد أخذنا جل ما يتعلق بالقياس وما يتعلق كذلك بالقياس الجلي والخفي، وقفنا على هذه النقطة، القياس الجلي والخفي. قلنا إن القياس الجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. يعني الجلي يعود إلى أمرين، إما أن تكون العلة التي يقاس لأجلها، إما أن تكون هذه العلة ثابتة بنص أو بالإجماع، أو الأمر الثاني أن يكون الفرع مطابقا للأصل، بمعنى ليس بينه وبين الأصل فرق يقطع فيه بنفي الفارق حتى لو لم تعرف العلة، لكن هذه الصورة تطابق، هذا الفرع يطابق الأصل تماما. ذكر على ما يعني نص على علته نصا، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بحجرين وأتي بروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. إذن علل النبي صلى الله عليه وسلم عدم الاستجمار بالروثة أنها ركس. قالوا فإن الاستجمار بالدم اليابس، استجمار بالدم اليابس لا يجوز. قالوا لماذا؟ لأنه قد جاء في القرآن، قد جاء في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى قال فإنه رجس، فإنه رجس. طبعا هذا على تقديري أن الضمير هنا إنه رجس أنه يعود على كل المحرمات المذكورة سابقا. إذن هذا يقول في هذه الصورة العلة منصوص عليها، فالروثة نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها رجس، والدم الله سبحانه وتعالى نص على أنها رجس، والرجس سواء. فلذلك قالوا إن هذا قياس جلي. وأما ما قطع فيه بنفي الفارق فقالوا قياس تحريم إتلاف مال اليتيم بسألة إتلافه بالأكل، وكذلك بحرقه. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى نهى بالنص عن أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طيب واحد ما يأكل مال اليتيم لكن يلبسه، واللبس هذا سيؤدي إلى إتلافه أو يحرق مال اليتيم، إذن هاتان الصورتان ليس بينهما فرق، سواء أكل مال اليتيم أو أحرقه، أكل مال اليتيم أو أحرقه، الصورة واحدة. فلذلك إذا قيل ما حكم إحراق مال اليتيم قيل محرم، الدليل أنه قياس على الآية التي جاء فيها أن أكل مال اليتيم محرم، وهذا قياس جلي من باب أن الفرع والأصل متطابقان ويقطع فيهما بنفي الفارق. يقول أما ما القياس الخفي فهو ما كانت علته مستنبطة، يعني علته إذا استنبطت، إذا كانت العلة مستنبطة فإن ذلك يكون قياسا خفيا. من يأتي بمثال على علة مستنبطة ذكرناها أمس؟ ما رأيكم الخمر والحشيش يصح مثالا على ذلك؟ هل قياس الحشيش على الخمر من باب القياس الخفي أم من باب القياس الجلي؟ جلي، نعم نحن نتكلم عن الخفي. القياس الخفي قلنا ما كان علته مستنبطة، إلا المستنبطة المحرمات الأجناس الربوية الستة، الأجناس الربوية الستة علة تحريمها علة مستنبطة وليست علة منصوصا عليها. ولذلك فإننا إذا قسنا شيئا من الأشياء غير الأصناف الستة على الأصناف الستة فإن هذا القياس يكون من باب القياس الخفي. طيب، ثم ذكر قياس الشبه وهو الفرع المتردد بين أصلين، يأتينا فرع ويتردد بين أصلين، وليس الإلحاق بأحد الأصلين من باب العلة، لا، وإنما من باب المشابهة. فرع قد يشبه هذا الأصل وقد يشبه هذا الأصل. ولذلك يقولون إن هذا القياس هو من أضعف أنواع القياس، ولذلك قال المصنف نفسه: وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه في أصل آخر. ثم ذكر قياس العكس. وقياس العكس إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. ما معنى هذا الكلام؟ الأصل له حكم والفرع ليس له حكم، كما نعلم. نحن نريد القياس هو في الحقيقة إثبات حكم للفرع، فعندنا حكم للأصل وعندنا فرع، عندنا فرع فيه عكس علة الأصل. عندنا الأصل له حكم وللحكم علة. طيب، ثبت عندنا في الفرع عكس علة الأصل. يقول لك قياس العكس هو الآن إذا ثبتت العلة بالعكس أن نثبت الحكم أيضا بالعكس، نثبت الحكم أيضا بالعكس. فإذا كان الحكم التحريم في الأصل وكانت العلة مناقضة لعلة الأصل، فنقول الحكم هنا الحكم بالتحريم. استدل عليه المؤلف أو له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني أن الرجل إذا جامع زوجته فإن له بذلك صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إذن إثبات عكس حكم الأصل للفرع لأن العلة الموجودة في الفرع عكس العلة الموجودة في حكم الأصل. على كل حال، ننتقل إلى الباب التالي وهو من الأبواب المهمة جدا: التعارض ثم ترتيب الأدلة. والتعارض وترتيب الأدلة بابان مرتبطان، والذي يتعامل مع الأدلة الشرعية بلا معرفة بسبل الجمع بين الأحاديث والآيات التي ظاهرها التعارض فإنه يقع في إشكالات كبيرة مع فهم أهل العلم للأدلة. ولذلك كثير من الناس الذين يردون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها تعارض القرآن أو بدعوى أنها تعارض أحاديث أصح من ذلك، فإنهم في الحقيقة في كثير من الأحيان يفتقدون السبل العلمية التي يتصرف فيها أهل العلم مع الأحاديث التي ظاهرها التعارض. وحين يفتقد الباحث هذه الآلات وهذه المسائل المهمة فلا شك أنه سيقع في إشكالات. والذي يقع في رد الأحاديث بدعوى أنها تتعارض مع أحاديث أخرى أو مع القرآن، فإنه إذا تعامل بنفس هذا المنطق فسيرد آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن من آيات القرآن ما تحتاج إلى جمع مع آية أخرى، فإنه إذا أخذ بظاهر هذه وظاهر هذه من غير فقه وفهم فقد يقال إن هاتين الآيتين متعارضتان، ولا شك أن التعارض منفي عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يذكر أهل العلم سبل الجمع بين المتعارضات. ونحتاج في البداية أن ننبه أن التعارض هو ليس تعارضا حقيقيا، وقد توارد أهل العلم على إثبات هذا الأمر، فقالوا إن التعارض ليس في ذات الشيء أو ليس في حقيقة الأمر، وإنما التعارض الذي يحصل إنما هو في ذهن الذي وقع عنده التعارض. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى عن التعارض يعانى تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. ثم قال أقسام التعارض أربعة، أقسام التعارض أربعة. ركزوا معنا هنا لأن هذا الكلام فيه تفصيل طويل نوعا ما. هو الآن يذكر أن التعارض الذي من الممكن أن يقع بين الأدلة يكون على أربعة أقسام، وتحت هذه الأقسام الأربعة ذكر حالات. مجموع الحالات من الأقسام الأربعة 12 حالة، مجموع الحالات 12 حالة يقع فيها التعارض ويذكر فيها سبيل الجمع. هذه الحالات تعود في الحقيقة إلى أربعة أمور، تعود إلى أربعة أمور، يعني عفوا سبل الجمع في هذه الحالات، سبل الجمع في هذه الحالات يعود إلى أربعة أمور. الأمر الأول الجمع، يعني نقول سبل دفع التعارض، سبل دفع التعارض في هذه الحالات يعود إلى أربعة أمور. الأول الجمع، ثم النسخ، ثم الترجيح، ثم التوقف. أولا الجمع، ثانيا النسخ، ثالثا الترجيح، رابعا التوقف. وهذه الأربعة ضعوها الآن في ذهنكم، إذا قرأنا الحالات التي سيذكرها المصنف فستجدون أنه لن يخرج عن هذه الأمور الأربعة. فدائما إذا تعارض دليلان فإنهم يسلكون سبيل الجمع، فإذا استطاعوا أن يجمعوا بين الدليلين فإن هذا كاف في دفع التعارض، وإذا لم يكن هناك سبيل للجمع فإنهم يذهبون إلى النسخ وينظرون في شروط الناسخ والمنسوخ، فإذا ثبت أن أحد الحكمين منسوخ فإنهم يثبتون النسخ وبهذا يرتفع التعارض، فإذا لم يمكن إثبات النسخ فإنهم ينتقلون إلى الترجيح، فبعض الأدلة أقوى من بعض فيأخذون بالدليل الأقوى، يأخذون بالدليل الأقوى، فإذا لم يستطيعوا معرفة الأقوى من الأدلة فإنهم يتوقفون، فإنهم يتوقفون. والذي نجده الآن من كثير من الناس أنهم يتجاوزون هذه المراحل الأربعة كلها ويأتون بمرحلة خامسة، وهذه المرحلة الخامسة لا يأتون بها على سبيل التدرج، فلا يبدأون بالجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف، لا يبدأون بالخامسة مباشرة، والخامسة هذه هي الرد، الخامسة هي الرد. فتجد بعض الناس يتجرأ في رد الأدلة الشرعية غير مبال بسبل أهل العلم في الجمع بين الأدلة، وهذا بلا شك جنوح كبير خاطئ عن مسالك أهل العلم بالشريعة الإسلامية. طيب الآن نقرأ كلام المؤلف، ولاحظوا كما أسلفنا أنه سيسلك، طبعا ليس على سبيل الترتيب هذا، ولكن أقصد لن يقسمها، سيأتي بحالات الجمع كاملة ثم بحالات النسخ كاملة، لا هو سيسردها مع بعضها. طيب إذن يقول أقسام التعارض أربعة. القسم الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات، يعني عندنا دليل عام ودليل آخر عام ظاهرهما التعارض، يقول هنا أربع حالات. الحالة الأولى أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها، لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع، وهذا قد تقدم معنا. طيب الآن سيمثل مثال على هذا، إيش يقول الله سبحانه وتعالى قال لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. لو جاءنا جاهل يتعامل مع الأدلة الشرعية بجهل وسطحية فسيقول هذا القرآن متعارض، الله يقول إنك لتهدي يعني أنت تهدي إلى صراط مستقيم، وفي آية أخرى يقول إنك لا تهدي. فالذي يتعامل مع الأدلة الشرعية ومع الكلام العربي، وهو طبعا كلام الله سبحانه وتعالى لكنه بأسلوب عربي فيه استعمالات العرب التي يستعملونها في العموم والخصوص وما إلى ذلك، فإنه سيرد مثل ذلك، ومثل هذا نرد به على من يرد السنة، نقول له أنت تقول إن هذا الحديث مثلا يعارض الآية وترد الحديث مباشرة ولا تجتهد في الجمع، نقول له أيضا في آيات من القرآن إذا أردت أن تتعامل بهذا الأسلوب سترد القرآن أيضا، لا لكن ليس هذا منطقا وليس هذا أسلوبا علميا. طيب ما الجمع هاتان آيتان عامة، ما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، فالرسول صلى الله عليه وسلم يهدي هداية الدلالة، يهدي هداية الدلالة، وذلك كما تقول أنت حينما يأتي إنسان يتوه عن الطريق فيأتي من يرشده فتقول إن هذا قد هداه، إن هذا قد هداه الطريق، بمعنى أرشده ودله. ولكن الآية الأخرى التي نفت الهداية عن التي نفت أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي من يحب، فإن المراد بذلك هداية التوفيق، ورسول صلى الله عليه وسلم لا يملك قلوب العباد ولا يملك أن يجعل من شاء مؤمنا ويجعل من شاء كافرا، وإنما الذي يستطيع عمله أن يهدي هداية الدلالة، وبهذا الجمع لا يكون هناك تعارض بين هاتين الآيتين. طيب انتقل إلى الحالة الثانية، يقول فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول، وهذا الذي ذكرنا الحالة الثانية النسخ. ذكر مثالا يقول الله سبحانه وتعالى يقول فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام، وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلم الأقوى. إذن هذه الحالة الثانية كما تقدم قلنا الجمع فالنسخ، إذا لم نستطع الجمع ننتقل إلى النسخ. النسخ طبعا تقدم معنا في باب النسخ الشروط التي نثبت بها النسخ. قال فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. الآن عندنا انتفى الموضوع الجمع، لا نستطيع أن نجمع ولا نستطيع أن نثبت ننتقل إلى الترجيح. مثل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وبحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من يمس ذكره أيتوضأ، فقال لا إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك، يعني لا يجب الوضوء من مس الذكر، والحديث الأول يوجب الوضوء من مس الذكر. طيب كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ بعض أهل العلم يرى أنه لا يمكن الجمع بينهما من أوجه الجمع، لكن هل في هذين الحديثين نسخ؟ بعض أهل العلم يرى النسخ، منهم ابن حبان وذكر من الأدلة ما يدل على النسخ، ليس هذا سبيل التفصيل فيها أو مقام التفصيل فيها، لكن دعونا ننظر بهذه النظرة التي هي أنه لا يمكن إثبات النسخ وكذلك لا يمكن الجمع، مع أن بعض أهل العلم جمع. ابن تيمية يقول المراد من مس ذكره فليتوضأ أي بشهوة، وإنما هو بضعة منك أي بغير شهوة، لكن لنقول أنه لا نستطيع الجمع هنا في هذا المثال وكذلك لا نستطيع إثبات النسخ، يقول ننتقل إلى الترجيح. ما المراد بالترجيح؟ يعني الدليل، نأخذ بالدليل الأقوى، فيقول يرجح الأول لأنه أحوط ولأنه أكثر طرقا ومصححوه أكثر ولأنه ناقل عن الأصل فيه زيادة علم. الآن هنا ذكر مجموعة من المرجحات للحديث الأول، يقول هو أحوط، هذا واحد، اثنين أكثر طرقا، نعم هذا الحديث الذي هو من مس ذكره فليتوضأ وارد من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة، من حديث عم بشيب بن أبيه عن جده، من حديث أم حبيبة، وهذا الحديث الذي معنا الذي هو حديث بسرة. إذن هذه طرق متعددة. قال ومصححوه أكثر، نعم مصححوا هذا الحديث أكثر ممن صحح حديث إنما هو بضعة منك. قال ولأنه ناقل عن الأصل، قال ولأنه ناقل عن الأصل، والمراد بأنه ناقل عن الأصل أن الأصل أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، بمعنى أن براءة الذمة في ذلك أو أن استصحاب البراءة الأصلية في ذلك هي هذا. فإذا جاء حكم بإثبات شيء شرعي، حكم ليس هو الأصل، فإن هذا يعد نقلا عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم عما يوافق الأصل. على كل حال هنا ذكر خمسة أوجه لترجيح حديث من مس ذكره فليتوضأ. قال فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، وإن لم يوجد مرجح وجب التوقف. طيب الآن هذه الحالات الأربعة في تعارض إيش؟ نعم نعم في تعارض نصين عامين، في تعارض عام مع عام، عام مع عام. الآن سيذكر نفس الحالات الأربع، سيذكر نفس الحالات الأربع في إذا تعارض، إذا وقع التعارض بين دليلين خاصين. نفس الشيء، نفس الشيء، يعني الذي سيزيد هو الأمثلة الخاصين. أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع، إن لم يمكن فالثاني ناسخ، إن لم يمكن عمل بالراجح، فإن لم يمكن وجب التوقف. العجيب أنه يقول ليس له مثال صحيح التوقف، يقول يعني لا أعرف حديثا، لا أعرف أي دليلين تعارضا إلى درجة أننا نحتاج إلى التوقف. تخيلوا، يعني يقول لا نحتاج إلا إلى الثلاث المراحل الأولى فقط، إما الجمع ثم النسخ ثم الترجيح. وأما يقول لا يوجد له مثال صحيح الذي هو التوقف، وكذلك بين الخاصين يقول لا يوجد له مثال صحيح. طيب، يقول طبعا لن يسعنا الوقت حقيقة لذكر الأمثلة التي مثل بها على تعارض الخاص مع الخاص. سأذكر مثالا واحدا فقط الذي هو في الحالة الثالثة، إن لم يمكن النسخ ولا الجمع فإننا نعمل بالراجح الذي هو بين خاص وخاص. يقول الحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وهو حلال يعني غير محرم. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. طيب، هذان الحديثان صحيحان والجمع بينهما فيه صعوبة، وإثبات النسخ لا يمكن لأن الحالة واحدة، الحالة نكاح ميمونة، هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم أو تزوجها وهو حلال؟ الجمع صعب، الجمع صعب جدا، والنسخ لا يمكن أن يكون الناسخ. طيب، إذا ماذا نعمل؟ نعمل هنا بالترجيح. الترجيح، ميمونة هي صاحبة الشأن، ميمونة هي الزوجة وهي أعلم بوقت زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، فلذلك هنا حين تعذر الجمع وحين تعذر النسخ رجح العلماء كلام ميمونة على كلام ابن عباس لأنها أدرى بحالها. وكذلك جاء حديث آخر يؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وذلك حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال وكنت الرسول بينهما. وكذلك هذا دليل على الترجيح. قال القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص. إذن هذه الحالة رقم كم؟ ها، أريد إجابة سريعة. الحالة كم؟ لا، ليست الثالثة. ليست الثالثة. لا، ولا إجابة صحيحة. نعم، أحسنت. 274. 274 و106. هذه الحالة التاسعة. قلنا القسم الأول فيه أربع حالات، القسم الثاني فيه أربع حالات، أي ثمان حالات. الآن القسم الثالث سيذكر الحالة التاسعة. يقول أن يكون التعارض بين عام وخاص. التعارض بين العام والخاص لا إشكال فيه، يحمل العام، نخصص العام، نخصص العام بالخاص. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، يعني الزروع التي تسقى بالمطر فإنه يجب في ثمارها العشر، يجب في ثمارها العشر. طيب، هل إذا كان، طبعا هنا هذا الحديث عاما، هذا الحديث عام ليس فيه تحديد نصاب معين، هذا الحديث عام. عندنا حديث خاص وهو ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. طيب، إذا كان فيما سقت السماء ولكن دون خمسة أوسق فإننا لا نخرج منه الزكاة ونأخذ بالخاص، وهذا الخاص هو الذي يخصص العام، وهذا لا إشكال فيه. طيب، يقول القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به. الحالة الثانية إن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. الحالة الثالثة إن لم يقم ولا مرد تخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. طيب من لم يفهم الفرق بين العام والخاص مر معنا في ال... يعني أخذنا درسا مستقلا كاملا عن العموم والخصوص في الإمكان الرجوع عليه. طيب هنا يمثل بالقسم يعني يذكر قسما رابعا في التعارض. هو أولا ذكر التعارض بين نصين عامين، ثم ذكر التعارض بين نصين خاصين، ثم ذكر التعارض بين عام وخاص. بقي أن يقول أن يقع التعارض بين دليلين، أحدهما عام من وجه وخاص من وجه، والآخر كذلك عام من وجه وخاص من وجه. يقول إن قام دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر يخصص به، يخصص به. ومثل على ذلك بالعدة المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية ما العموم فيها وما الخصوص؟ نعم أريد إجابة سريعة، لأنه يقول الآن سيمثل لكم بأدلة كل دليل منها عام من وجه وخاص من وجه، ما العموم وما الخصوص في نفس الدليل هذا؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وجه الخصوص، نعم أحسنتم، وجه الخصوص في أن هذه الآية خاصة بالمتوفى عنها، هذه الآية خاصة في المتوفى عنها. ووجه العموم أنها تعم كل من توفي عنها زوجها، سواء كانت هذه المرأة حامل أو لم تكن حاملا. فهذا وجه العموم وهذا وجه الخصوص. طيب عندنا آية أخرى، قول الله سبحانه وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه الآية الثانية خاصة في الحامل وعامة في المتوفى عنها وغيرها، عامة في المتوفى عنها وغيرها. يقول دل دليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية. الآية الأولى فيها عموم من حيث أن المتوفى عنها زوجها فإنها تتربص أربعة أشهر من عشرة، سواء كانت هذه المرأة حامل أو لم تكن حامل، لأن الآية ليس فيها تخصيص. ما الذي يدل على العموم في الآية الأولى؟ ألم نأخذ أن هذا الأسلوب من أساليب العموم الذي هو والذين يتوفون؟ قلنا إن الذين هذه من صيغ العموم. إذن كل من يتوفى عنها زوجها فإنها تتربص أربعة أشهر وعشرة. لكن خصصنا هذا العموم بالآية الأخرى لأنه قام دليل على التخصيص، والدليل هذا هو القصة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بقي علينا حقيقة بعض المواضيع، وعندكم الآن في تونس تقريبا الصلاة حضرت، لذلك سنكمل بعد الصلاة إن شاء الله حتى ننهي الكتاب، سنكمل بعد الصلاة حتى ننهي الكتاب إن شاء الله. كم تنتهي الصلاة عندكم؟ طيب ما في إشكال، إن شاء الله نأخذ يعني ما بين 25 دقيقة إلى نصف ساعة ثم نعود إن شاء الله. نحن مضطرون لإكمال كتاب هذه الليلة لنبتدي إن شاء الله غدا في الأدب. بالنسبة للعلامات إذا حصلت فرصة بعد الدرس الثاني إن شاء الله أكمل، لكن الآن حقيقة مشغول جدا فلا أستطيع. موعدنا من الآن 25 دقيقة إلى نصف ساعة بإذن الله. السلام عليكم. بالنسبة لدورة التلميذ سأكتب لكم في الفيسبوك الآن إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم ربنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا بكم وشكر الله سعيكم وتقبل جهدكم وبارك فيما نتعلم جميعا ورزقنا حسن العمل والاتباع. أما بعد، عندنا الآن ما بقي من كتاب الأصول من علم الأصول، وكنا قد أخذنا في الدرس الذي قبل الصلاة كنا قد أخذنا ما يتعلق بالتعارض بين الأدلة، وذكر الشيخ 4 أقسام للتصرف مع الأدلة المتعارضة، وقسم التعارض الوارد بين الأدلة كما تقدم إلى 4 أقسام: إما أن يكون التعارض بين عامين، هذا القسم الأول، أو يكون بين خاصين، يعني دليلين خاصين، وهذا القسم الثاني، أو يكون بين عام وخاص، وهذا القسم الثالث، أو يكون بين عام من وجه وخاص من وجه، وكذلك الدليل الآخر يكون عاما من وجه وخاصا من وجه. وتقدم التصرف في كل قسم من هذه الأقسام، وقلنا كيف وقع كثير من الناس في هذا الزمان في تجاوز هذه المراحل إلى مرحلة لم تذكر أصلا في هذا الكتاب من المراحل التي يتصرف فيها أهل العلم، ويتجاوزون كل هذه المراحل إلى هذه المرحلة التي هي الرد، وحتى التوقف. قد ذكر الشيخ أنه لا يجد له مثالا صحيحا في ما ذكر من الأمثلة. على كل حال، طبعا هذه فيها تفاصيل أكثر في كتب الأصول الأخرى، لكن كما تعلمون المجال هنا والمقام مقام اختصار. الفصل التالي وهو متعلق بالفصل السابق: الترتيب بين الأدلة. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن من سبل دفع التعارض الترجيح. الترجيح يأتي في الحالة، يعني في المستوى الكم؟ يأتي في أي مستوى؟ الأول أم الثاني أم الثالث أم الرابع؟ جميل، يأتي في المستوى الثالث: الجمع، فإن لم يمكن الجمع فالنسخ، فإن لم يمكن النسخ فالترجيح. طيب، هو هنا في هذا الفصل سيذكر لك كيف ترجح، بمعنى أو يعني بمعنى أدق سيذكر لك ما الأدلة التي أو ما الاعتبارات التي إن وجدت في الدليل رجحناه على الدليل الآخر، ما الاعتبارات التي تكون مرجحة بين الأدلة. فقال المصنف: إذا اتفقت الأدلة السابقة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، على حكم أو انفرد أحدهما من غير معارض وجب إثباته. هذا واضح، إذا جاءنا دليل من غير معارض وجب إثباته والأخذ به. يقول: وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. الآن سيبتدئ بالترجيح وهو هذا الفصل. يقول: فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، والظاهر على المؤول، والمنطوق على المفهوم، والمثبت على النافي. هذه 4 أشياء: يرجح النص على الظاهر، والظاهر على المؤول. هذا أخذناه سابقا وقلنا إن النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. والظاهر قلنا هو الذي يحتمل معنى يتبادر إلى الذهن ويسبق إليه وهو الراجح، ولكنه أيضا يحتمل معنى آخر، ويكون المعنى الآخر هذا يعني هو المرجوح، ويكون المعنى الآخر هو المرجوح. فإن قامت قرينة على ترجيح المرجوح أصبح هذا المرجوح مؤولا، أصبح هذا المرجوح يسمى مؤولا. إذن هي 3 مراتب: النص والظاهر والمؤول، أعلاها النص ثم الظاهر ثم المؤول، فالنص لا يحتمل إلا معنى واحدا، فلذلك إذا تعارض نص وظاهر فإننا نقدم النص على الظاهر، وإذا تعارض ظاهر ومؤول فإننا نقدم الظاهر على المؤول. يقول: والمنطوق على المفهوم. هذا المنطوق والمفهوم لم يمر معنا سابقا، وهو بالحقيقة من الأشياء المهمة ومن التي تكثر في استعمالات الفقهاء والأصوليين. المنطوق هو الذي دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. كيف هذا الكلام؟ يعني سيأتينا ذكر المؤلف في الشرح ذكر مثال، يقول يعني مثال على تعارض المنطوق مع المفهوم. يقول: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، منطوق هذا الحديث واضح وظاهر وبين، الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب عندنا حديث آخر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس. النص الثاني هذا ما منطوقه؟ نعم، جميل جدا، منطوق هذا النص أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، منطوقه هو الذي يفهم من ظاهره، هو الذي يفهم من ظاهره، الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث يعني لم ينجس، هذا منطوق الحديث. طيب ما مفهوم الحديث وهو الذي يدل عليه اللفظ لكن ليس في محل النطق؟ ما مفهوم الحديث؟ نعم، جميل جدا، مفهوم الحديث أنه إذا كان أقل، أنه إذا كان أقل من القلتين فإنه ينجس، فإنه ينجس. طيب الآن الماء الذي يكون أقل من القلتين، الماء الذي يكون أقل من القلتين، هل هو داخل في الحديث الأول الذي هو الماء طهور لا ينجسه شيء أم لا يدخل؟ من جهة اللفظ، نحن نتكلم من جهة اللفظ، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء يشمل ما كان دون القلتين وما كان فوق القلتين، أو لا يدل إلا على ما كان فوق القلتين؟ بلا شك يدخل، بلا شك يدخل، من جهة اللفظ يدخل، الماء طهور، الماء سواء كان أقل من قلتين أو أكثر من قلتين. طيب هنا يقول المؤلف: إذا تعارض المنطوق مع المفهوم يقدم المنطوق. يقول هنا في هذين الحديثين: المنطوقان متوافقان، المنطوقان متوافقان، والمنطوقان هنا يدلان على أن الماء إذا كان فوق القلتين فإنه لا يحمل الخبث، يعني هذا جزء من المنطوق الأول وهو منطوق الثاني، لكن مفهوم الثاني يتعارض مع منطوق الأول. مفهوم الثاني أن الماء إذا كان أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث، ومنطوق الأول أن الماء لا يحمل الخبث سواء كان أقل من القلتين أم أكثر. فهنا يقول لك نقدم المنطوق على المفهوم، نقدم المنطوق على المفهوم. طيب إذا قدمنا المنطوق على المفهوم هنا ماذا يكون معنى الحديث؟ يكون معنى الحديثين أن الماء على كل أحواله لا ينجس بالملاقاة إلا إذا تغير، إلا إذا تغيرت إحدى أوصافه بنجاسة، فإن الماء هنا يكون نجسا. وأما إذا وقعت نجاسة في ماء فلم تغيره سواء أكان الماء دون القلتين أو كان أكثر من القلتين فإنه لا ينجس، اتباعا لمنطوق حديث أبي سعيد الأول وتقديما له على منطوق حديث ابن عمر في القلتين. طيب على كل حال هو ذكر الآن من تقديم من الترجيح أن يقدم النص على الظاهر والظاهر على المؤول والمنطوق على المفهوم والمثبت على النافي. المثبت على النافي يعني يقول لك إذا جاء حديثين متعارضين، إذا جاء حديثان متعارضان في أحدهما إثبات حكم وفي الآخر نفيه، نأخذ بالمثبت. لماذا؟ لأن المثبت معه زيادة علم. يقول مثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصوم عشر ذي الحجة، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عشر ذي الحجة. يقول هنا هذا التعارض ندفعه بالأخذ بالترجيح، ندفعه بالترجيح، والترجيح نرجح المثبت على النافي لأن المثبت معه زيادة علم. طبعا هذا كله على القول بصحة الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها. طيب ثم ذكر من وجوه الترجيح أنه يرجح الناقل على الأصل على المبقي عليه لأن مع الناقل زيادة علم. وتقدم مثلنا على ذلك بإيش؟ من يذكر؟ مثلنا في الدرس السابق على حديثين قدمنا فيها الناقل عن الأصل على المبقي عليه، من يتذكر؟ كيف البر؟ ما دخل البر هنا؟ هنا نعم، ما يتعلق بالحديث الذي فيه أن مس الذكر ينقض الوضوء، والحديث الذي فيه أنه إنما هو بضعة منك. قلنا إن أي الحديثين ناقل عن الأصل؟ حديث بسرة الذي فيه أنه ينقض الوضوء، أو حديث طلق الذي فيه أنه لا ينقض؟ حديث بسرة أم حديث طلق؟ بسرة حديث ينقض الوضوء الذي فيه أنه ينقض، نعم هو ناقل عن الأصل. طيب يقول وكذلك من أوجه الترجيح أن يقدم العام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه قد يأتي دليلان، أنه قد يأتي من الأدلة، يعني قد يأتي دليلان يظهر فيهما التعارض ويكون أحد هذين الدليلين، طبعا كلا الدليلين عام، كل واحد من الدليلين عام، ولكن أحد هذين الدليلين عمومه محفوظ. ما معنى محفوظ؟ بمعنى أنه لم يأتي أي دليل آخر يخصصه، لم يأتي أي دليل آخر يخصصه. وأحد الدليلين، أحد الدليلين ليس عمومه محفوظا، يعني جاء من الأدلة ما يخصصه. يقول نقدم العام المحفوظ على العام غير المحفوظ. مثلا يقول حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي، النهي عن التطوع في أوقات النهي، هذه الأحاديث عامة، هذه الأحاديث في النهي عامة، ولكن هل عمومها محفوظ بمعنى لم يخصصها شيء أو غير محفوظ؟ هل عموم النهي عن التطوع في أوقات النهي محفوظ أم غير محفوظ؟ إذا قلنا غير محفوظ بمعنى أنه جاء ما يخصصه، نعم غير محفوظ. كيف جاء ما يخصصه؟ جاء ما يخصصه بمثلا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للفوائد للرواتب التي فاتته، قضاها بعد العصر، كذلك قضى طبعا سنة الظهر، وكذلك ما جاء في مثلا يا بني عبد مناف، الحديث الذي تقدم معنا في باب أوقات النهي، لا تمنع أحدا طاف بهذا وصلى ركعتين في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذلك خصوا مثل هذا بالكسوف، وكذلك خصوه بصلاة الجنازة. يعني هذا العموم مخصوص. طيب إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل هذا العموم محفوظ أم غير محفوظ؟ طيب الذي يقول غير محفوظ، ما المخصص؟ إذا قلت غير محفوظ يعني في مخصص، دخلوا تخصيص، إيش المخصص؟ ما في مخصص، ما في مخصص، إذن هو عموم محفوظ. هنا يقول لك نقدم العموم المحفوظ على العموم غير المحفوظ، فنقول إن المصلي إذا دخل في أوقات النهي إلى المسجد فإنه يصلي ركعتين، هذا معنى كلامه. يقول وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، يعني هذا من جهة الحديث، هذا من جهة الحديث، الحديث الأقوى الذي مثل ما تقدم في حديث بسرة مصححوه أكثر، طرقه أكثر، يقدم على ما هو دون ذلك، وهذا كله في باب الترجيح. وكذلك يقول يقدم من الإجماع القطع على الظني، ومن القياس الجلي على الخفي، كل هذا من باب الترجيح. إذا تعارض قياس مع قياس نقدم الجلي على الخفي، إذا تعارض إجماع مع إجماع نقدم القطع على الظني، إذا تعارض دليلان من يعني يمكن في أحدهما من صفات القبول أكثر من الآخر من الجهة الحديثية نقبل هذا، نقدم هذا على هذا، إذا لم نستطع الجمع ولم نستطع أن نثبت النسخ. نعم، كما ترون مثل هذه الطرق، مثل هذه الطرق يعني تكسب الباحث نظرا راشدا في إلى النصوص الشرعية، تكسبه نظرا راشدا إلى النصوص الشرعية. طيب انتهينا من هذا الفصل، الآن بقي فصلان، وفي الحقيقة هذان الفصلان خاصة الفصل الأول، الفصل الأول ليس فيه شيء يستحق الشرح والتعليق، ولكنه فصل مفيد جدا، بمعنى أن كلام المؤلف نفس كلام المؤلف، كلام نافع وكلام واضح جدا، وهو مفيد في ما يتعلق بالمفتي والمستفتي، ولذلك سنقرأه وما يحتاج للتعليق المعلق، ولكن أتصور أنه ليس هناك شيء يحتاج إلى التوضيح. يقول المفتي والمستفتي: المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. شروط الفتوى: يقول يشترط لجواز الفتوى شروط، منها 1 أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. يعني الظن الراجح هو المبني على الاجتهاد، هناك قرائن، هناك أدلة، ولكن قد لا يقطع بها المفتي، فهنا يجوز له أن يفتي بهذا الظن الراجح، وليس الظن الذي هو من قبيل التخمين، هذا لا يجوز. يقول 2 أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. مثل على هذا بقوله: فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ ما هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب: فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. يعني هنا يقول إذا جاء مثلا مستفتي يسأل مفتيا، فيقول يسأله عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، هذا السؤال مجمل. الفتوى تختلف فيما إذا كان الأخ هذا أخا شقيقا أو أخا لأم. الأخ الشقيق والأخ لأب هنا حكم لهما حكم، والأخ لأم له حكم آخر. فإذا كان الأخ هذا شقيق أو لأب فسيكون تقسيم التركة على وجه، وإذا كان الأخ هنا لأم فإن تقسيم التركة سيكون على وجه آخر. لذلك يقول من آداب المستفتي، من شروط المستفتي أن يفهم السؤال فهما جيدا، وأن يستفصل إذا كان السؤال يحتاج إلى تفصيل. يقول ثالثا أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرهما. وهذا في المقابل يرجع يعني نفهم منه فيما يتعلق بالمستفتي، فالمستفتي ما لا يليق به أن يسأل المفتي أو أن يسأل شيخه والشيخ في حال انشغال أو في حال هم أو ملل أو نحو ذلك. ولذلك هنا ينصون على أن من آداب المفتي أو من شروط الفتية أن يكون هادئ البال ليتمكن من حسن التصور للمسألة التي يستفتى عنها. ولذلك من الأدب أن يختار المستفتي وقت السؤال، يختار المستفتي وقت السؤال. هو السؤال والفتوى ليس هكذا فقط الإنسان يسأل في أي وقت وينتظر الإجابة في أي وقت، ينظر ويختار الوقت المناسب ويختار كذلك الأسلوب المناسب. يقول ويشترط لوجوب الفتوى شروط. هنا يتكلم عن أمر آخر، وهو أن الفتوى حتى يعني يتكلم عن الشروط التي إن توفرت فإنه يجب على المفتي أن يفتي، إنه يجب على المفتي أن يفتي، وإذا تخلف شرط من هذه الشروط فليس واجبا على المفتي أن يفتي ولو سئل. ما هي هذه الشروط؟ يقول 1- وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. معنى هذا أن المفتي لو سئل عن واقعة معينة فليس ملزما بالإفتاء إلا إذا كان إذا سئل عن مسألة، إلا إذا كانت هذه المسألة قد وقعت. فإن استفصل مثلا من مستفتي يقول أنت وقع لك هذا الشيء؟ يقول لا والله ما وقع بس أنا أسأل. هكذا ليس المفتي ملزما بالإجابة. يقول إلا إذا كان المستفتي يقصد التعلم، يعني إنسان يريد أن يتعلم علم شرعي، يقول مثلا يا شيخ إذا في هذه المسألة حينما يحصل كذا وكذا ما الدليل، ما الحكم الراجح وما الدليل، هذا من باب الاستفصال والتعلم. لكن من باب الاستفتاء يأتي إنسان ويستفتي عن مسألة ليس المفتي ملزما بالإجابة عما لم يقع. وهذا وارد في الحقيقة، له أصول في السنة النبوية وله كذلك أصول عن السلف الصالح، أنهم كانوا يكرهون أن يفتوا في مسائل لم تقع، كانوا يكرهون في أن يفتوا في مسائل لم تقع. وقد ورد هذا عن أبي بن كعب وغيره، يأتي يستفتى في مسألة يقول هل وقعت لك؟ لم تقع، خلاص إذا وقعت تعال استفتى. يقول الشرط الثاني أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. يعني إذا كان السائل متعنتا في سؤاله، والمراد بالتعنت أن يقصد مثلا إفحام المفتي أو يقصد أن يضعه في موقف محرج فقط لهذا المقصد، فإذا علم المفتي مثل هذا الأمر فإنه لا يلزمه أن يفتي. وكذلك إذا من صور التعنت إذا كان يجادل ويناقش جدال متعنت، بمعنى مثلا يسأل عن حكم فيفتيه المفتي فيقول ما الدليل فيعطيه الدليل فيقول ولكن هذا الدليل كذا وهذا الدليل كذا، ويأتي باعتراضات وباحتمالات قد يكون فيها بعد وإنما يريد الجدال. فإذا ظهر هذا الحال فإن المفتي غير ملزم بالفتية. وكذلك إذا ظهر من حاله أنه يتتبع الرخص، ومن المعلوم أن تتبع الرخص مذموم في الشريعة الإسلامية. يقول الثالث ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. طيب، ما يلزم المستفتي؟ الآن انتقل إلى المستفتي الذي يسأل. يلزم المستفتي أمور: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. طبعا تتبع الرخص هذا موجود من قديم، وموجود حتى حال في وقتنا كثيرا. فالمستفتي من أدبه ومن الواجب عليه أن يقصد بالفتية أو بالاستفتاء أن يقصد معرفة الحق ومعرفة الدليل، فإذا ظهر له الدليل اتبع، ولا يقصد الرخصة لذات الرخصة. بمعنى يسأل مثلا عالما وآخر وثالثا ويبحث في هذه الفتاوى الثلاث عن الفتوى التي فيها الرخصة ويتبعها لأجل أنها رخصة فقط، وليس لأجل أن الدليل أظهر عليها. بمعنى لو سأل سائل ثلاثة من أهل العلم، فعالم أفتاه بالتحريم، وعالم أفتاه بالجواز، وعالم أفتاه بالكراهة، فسأل عن الأدلة فظهر له أن دليل الجواز أقوى، فإذا اتبع قول من أفتى بالجواز لهذا المعنى فلا يكون متتبعا للرخص. لماذا؟ لأنه اتبع الدليل. ولكن إذا اتبع المفتي بالجواز لأنه أفتى بالجواز فقط، وليس لأن دليله أقوى، وكان الذي أفتى بالتحريم دليله أقوى، لكن يقول مدام أفتاني خلاص، هذا يسمى متتبعا للرخص. طبعا هذا كذلك يظهر أكثر فيما إذا كان يعني يتكرر منه هذا. فمثلا إنسان يكون على متبعا لمذهب من المذاهب الأربعة، مثلا إنسان يكون حنبليا أو يكون على مذهب الحنفية، فإذا يعني يستثني من هذا المذهب بعض المسائل ويأخذها من مذهب آخر من المذاهب الأربعة، ليس لأن المذهب الآخر دليله أقوى، ولكن لأن المذهب الآخر يفتي بالجواز في هذه المسألة، فكونه ينتقل من مذهبه إلى مذهب آخر فقط لأن المذهب الآخر يجيز هذه الصورة، فهذا هو تتبع الرخص الذي يذمه أهل العلم. طيب، يقول الثاني ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل بل يجب ذلك. طبعا المؤلف يرجح أنه لا يجب أن يعني يكون استفتاؤه خاصا بأعلم الناس وبأورعهم، بمعنى أنه لو وجد في البلد أكثر من عالم يتصفون كلهم بالعلم والورع وأحدهم أعلم من الآخر، فليس المستفتي ملزما إلزام وجوب بأن لا يسأل إلا الأعلم، يعني رقم واحد فقط، لكن يجوز له أن يسأل من دونه إذا كان متصفا كذلك بالعلم والورع. الثالث يقول أن يصف حالته وصفا صادقا كقول السائل إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر. ثم قال الرابع أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تمام. طيب، كما تقدم الكلام واضح وجميل ومفيد. الآن انتقل إلى الاجتهاد والتقليد. يقول تعريف الاجتهاد تعريفه بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد من بذل جهده لذلك. شروط الاجتهاد: للاجتهاد شروط، منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديث. هذا الشرط من أهم الشروط للاجتهاد، أن يكون المجتهد عنده من العلم بأدلة الشرع، بأدلة القرآن والسنة، ما يمكنه من الإفتاء منها. و وذلك أن المجتهد هو الذي يعلم الحق بدليله، هو الذي يعلم الحق بدليله. وأما الذي يكون فقيها مثلا على مذهب من المذاهب ولا يعرف الأدلة وإنما يعرف كلام فقهاء المذهب، فهذا لا يسمى مجتهدا. لذلك من شروط الاجتهاد وأول شرط أن يعلم من أدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده. لذلك حفظ القرآن وحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل استظهار القرآن واستظهار السنة، بحيث إذا أراد المفتي أن يستدل على مسألة فإنه يكون متصورا للأدلة الموجودة على المسألة من القرآن. أو يقول الشرط الثاني للاجتهاد أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. هذا كذلك مهم جدا، فإن المعرفة بعلم الحديث من حيث المصطلح والرجال والعلل هذا مهم جدا، وهو من شروط الاجتهاد، لكي لا يفتي ويبني حكمه على حديث ضعيف ولا يمتلك الآلة لمعرفة ضعف الحديث من صحته. الثالث يقول أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم من منسوخ أو مخالف للإجماع. لا شك أن الذي يتصور مذاهب أهل العلم ومواضع الإجماع ومواطن الخلاف، الذي يتصور ذلك لا شك أنه مؤهل للاجتهاد، بخلاف من لا يعرف شيئا من ذلك يكون اجتهاده ناقصا، يكون اجتهاده ناقصا. الرابع أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. المراد أنه لا يكتفي بدليل واحد، بمعنى أن يكون عنده تصور للأدلة الموجودة في الباب، بحيث يعرف أن هذا الحديث مثلا مطلق لكن هناك حديث آخر يقيده، فيحتاج إلى معرفة مجموعة الأدلة التي في الباب، بحيث يجمع بين المطلق والمقيد والعام والخاص، لا يفتي بالعموم وحده وهو لا يعرف الخاص. قال الخامس أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات، وهذا ما يتعلق بأصول الفقه. وكذلك باللغة. السادس أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، والاجتهاد قد يتجزأ، هذه مسألة أخرى. طيب، إذن ذكر ستة شروط للاجتهاد، وعلى هذا فالقول بإغلاق باب الاجتهاد هو قول غير صحيح، وإنما الصواب أن تضبط شروط الاجتهاد، ولكن أن يغلق باب الاجتهاد لا شك أن هذا غير صحيح. والقول بإغلاق باب الاجتهاد هو اجتهاد، القول بإغلاق باب الاجتهاد هو اجتهاد، فلذلك يقيم وليس قولا قطعيا، ولكن الصواب أن الاجتهاد مفتوح، وأن أدلة القرآن والسنة صالحة لكل زمان ومكان، ولكن يضبط هذا بالشروط التي تحكم الاجتهاد المجتهد، بمعنى أنها لا تجعله يجنح عن المراد الشرعي من أدلة القرآن والسنة. يقول والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله، يعني يقول ليس بالضرورة أن يكون الاجتهاد يعني أن يكون الاجتهاد هو من في شخص يجمع أمور الاجتهاد كلها ويلم بأبواب العلم الشرعي جميعه. يقول يجوز للمرء أن يجتهد في مسألة من المسائل يملك أدوات الاجتهاد فيها، أو في علم من العلوم يملك أدوات الاجتهاد فيه، مثلا الفرائض، سان ملم بعلم الفرائض ولديه يعني القواعد في المصطلح وفي الأصول، ما يستطيع أن يحدد الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، وكذلك الفهم دلالات الألفاظ، واجتهد في معرفة كلام أهل العلم في هذا الباب ونظر فيه نظرا عميقا حتى أصبح مجتهدا في هذا المجال. يقول الاجتهاد يتجزأ ويجوز للمرء أن يجتهد، أن يكون مجتهدا في مسألة أو في باب، ولا يكون مجتهدا في باب آخر. ما يلزم المجتهد؟ يقول يلزمه أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز له التقليد حينئذ بالضرورة. يعني يقول المجتهد يجوز له أن يقلد. وهذا متى؟ يقول إذا كان هناك ضرورة، بمعنى مثلا كان المقام مقام إفتاء أو فصل يحتاج إلى أن يعني يصدر فيه فتوى أو حكما أو يجيب فيه عن سائل، وليس لديه من الوقت ما يبحث فيه عن هذه المسألة، وليس لديه علم بدليله، يقول فيجوز له أن يقلد من يكون مجتهدا من أهل العلم في هذه المسألة. ختم هذا الكتاب بالتقليد، بفصل التقليد، وقال هو وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، هذا من حيث اللغة، ومن حيث الاصطلاح فهو اتباع من ليس قوله حجة، فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابي إذا قلنا إن قوله حجة. طبعا تقدم معنا أن قول الصحابي ليس بحجة على الصحيح، قول الصحابي على الصحيح ليس بحجة. قال فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسل. مواضع التقليد: يكون التقليد في موضعين، الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. التقليد لا التخمين، بعض الناس من العوام يخمن ويسير على جهل ولا يستفتي، وبعضهم يستحي من السؤال ولا يحب أن يظهر مظهر الجاهل. وقفت على باب الناس كان يقصر صلاة المغرب لمدة شهر كامل، يصلي المغرب وهو على سفر يصليها ركعتين، وهذا ولديه من يعني ربما لديه من يسأله، ولكن قد يكون الحامل له على ذلك أنه يستحي، وهذا من العوام فرضه حقيقة التقليد أو السؤال والاستفتاء، إن استطاع أن يستفتي. والاستفتاء داخل حقيقة في التقليد، داخل في التقليد ولو لم يذكر له الدليل، إذا لم يذكر له الدليل فإنه يقلد من يثق بعلمه وورعه. وقال لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، طبعا بعض أهل العلم يشدد ويقول لا بد أن يذكر له الدليل، لا بد أن يذكر له الدليل، ولا يجوز له أن يقلد عالما إلا إذا ذكر له الدليل الشرعي على ذلك. هذا الكلام له وجه حقيقة، له وجه ويحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل وتحقيق، ولكن الاستدلال بمثل هذه الآية وهو الذي يسير عليه جماعة من أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني كأنهم يستدلون بهذا على أن فرض المقلد السؤال، والسؤال هو يعني لا يلزم أن يكون السؤال عن دليل المسألة، وإنما يكون السؤال عن حكم هذه المسألة عند هذا الذي جمع شروط الإفتاء والاجتهاد. على كل حال هذه المسألة حقيقة تحتاج إلى تأمل. يقول ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. الثاني من مواضع التقليد أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ، هذا ما تقدم معنا قبل قليل. يقول اشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط، والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العامية لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبقى إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ثم ختم هذا الفصل بأنواع التقليد، أو قبل الختام يقول أنواع التقليد نوعان عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام إن في القول بالوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه. وهذا في الحقيقة كلام وجيه، كون المرء المقلد أو الجاهل يلزم بمذهب واحد ويأخذ بهذا المذهب بكل ما فيه ولا يخالفه في أي شيء، وإذا خالفه أنكر عليه. حقيقة هذا كأنه يعني يجعل إماما من أئمة المسلمين واجب الاتباع في كل ما يقول ولا يخالف في شيء. وهذه الحقيقة وهذه الصورة بالحقيقة إنما هي صورة لا تنبغي إلا أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب أن يتبع في كل شيء، والذي يعني من خالفه يستحق أن يذم. وأما أن يكون واحدا من أمته مصيبا في كل ما يفهم من أدلة الشرع ولا يخطئ في شيء من ذلك، وبناء على هذا يلزم الجاهل بتقليد هذا الإمام بعينه وأن لا يخرج عنه أبدا في مسألة من المسائل، لا شك أن هذا فيه رفع لمقام هذا الإمام وتمييز له عن غيره من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم سواء في عدم وجوب اتباعهم في كل شيء وفي عدم ذم من ترك اتباعهم كذلك في جميع الأمور. ولذلك فإن مثلا من كان على مذهب من المذاهب وظهر له قول آخر وكان على هذا القول دليل، فهو ملزم باتباع الدليل، ولا يقول إمام المذهب أعلم مني وإمام المذهب أفهم مني. إذا كان هذا هو الصواب فإنه قد اتخذ هذا الإمام يعني كأنه يقول إن هذا الإمام لا يخطئ أبدا وهو مصيب ومعصوم في فهمه وفي استدلالاته، وهذا لا شك أنه غلط. وإنما نحن حقيقة متعبدون من حيث الأصل باتباع الكتاب واتباع السنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وبإجماع أهل العلم فإن الرد إلى الله هو الرد إلى القرآن، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته. وهذا هو الواجب الاتباع، وليس المسلم ملزما باتباع أي مذهب في كل ما في هذا المذهب من تفاصيل، وإن ظهر له الحق في ذلك أو في خلاف ذلك. طيب، قال: وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله بما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. يقول: والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. يقول: فتوى المقلد، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا في أهل من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون بأن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. يعني إذا مثلا وقعت للإنسان واقعة واحتاج فيها إلى حكم شرعي، وكانت هذه الحاجة فورية وليس عنده معرفة بالأدلة في هذه المسألة، وكذلك ليس عنده من أهل العلم من يستفتيه، ولكنه يعرف قولا لأهل العلم في هذه المسألة وقولا معتبرا، يعني فيقول إنه يعمل بمثل هذا وقد يفتي به أيضا، يعني بمعنى أنه لو سئل عن مسألة في مثل هذه الأحوال الفورية ولا يستطيع أن يعرف الحق أو لا يستطيع أن يبحث الآن في هذه المسألة، وكذلك ليس عنده من يستفتيه، وجاء من يستفتي هذا الشخص هذا الشخص الذي بهذه الحال، هل يجوز لهذا الشخص أن يفتيه بالتقليد؟ بمعنى يقول له مثلا نعم هذا جائز أو هذا محرم، ويكون هو بنى هذه الفتوى على تقليد وليس على اجتهاد. يقول ابن القيم رحمه الله هذه مسألة فيها ثلاثة أقوال، ويرجح من ذلك أن هذا جائز للحاجة، يرجح أنه جائز للحاجة وليس مطلقا، بمعنى أنه لا يفتي دائما هكذا إذا جاء من يستفيد، ولكن للحاجة إذا كان هناك حاجة. ولذلك بعض أهل العلم قال التقليد، قال التقليد كجواز أكل الميتة يجوز للمضطر. على كل حال يقول به يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة، نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا في النجاح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما تعلمنا، تجاوز عنا تقصيرنا وما كان من خلل في هذه الدروس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا، وأن ينفعنا بما نتعلم، وأن يرزقنا أدب العلم، وأن يرزقنا العمل بالعلم، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يرزقنا صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم في جنته. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.